بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر مرة كنا بنتكلم في محتويات الكتاب المقدس، واتكلمنا عن الاسفار موسى الخمسة، ودخلنا في الاسفار التاريخية. قلنا ان سفر التكوين مهم لانه بيتكلم عن قصص اهم الانبياء وخطيئة ادم والكلام ده كله. بعد كده بيتكلم عن سيدنا نوح وسيدنا لوط وابراهيم واولاده، وبينتهي عند يعقوب وأولاده الأسباط وقصة سيدنا يوسف وكده. والخروج دي قصة موسى وعليه السلام وهروبه من فرعون وانشقاق البحر ويعدي الناحية التانية ومش عارف مين وكده. سفر العدد برضو سفر تاريخي بيتكلم عن نفس المواضيع. اللاويين والتثنية فيهم شرائع أكتر، وإن كان سفر التثنية فيه برضو شوية حاجات تاريخية، وبينتهي بموت موسى عليه السلام. وسفر يشوع قلنا ان هو برضه سفر تاريخي بيتكلم عن مرحلة قيادة يشوع بن نون تلميذ موسى عليه السلام لبني اسرائيل، والحروب اللي هو خاضها، وفيها حروب كثيرة جدا ودموية جدا جدا وهكذا. وقلنا ان السفر ده بيستخدم لما بنيجي نتكلم عن الحروب او الغزوات والكلام ده كله. سفر القضاة ده قلنا ان بحسب تاريخ بني اسرائيل ان سيدنا موسى وهارون عليهم السلام هم اللي كانوا بيقودوا بني اسرائيل، بعد كده يشوع بن نون، بعد كده في مرحلة اسمها او عهد اسمه عهد القضاء او زمن القضاء. والقضاء دول المفروض بمثابة الانبياء، وبرضو قصص تاريخية. يعني سفر الرعوث دي اتكلمنا عنها. بعد كده بقى الاسفار التاريخية الستة دول، صموئيل الاول والتاني والملوك الاول والتاني واخبار الايام الاول والتاني. المفروض دي سفر صموئيل الاول والتاني بيتكلموا عن النبي اللي اسمه صموئيل اللي انا اتكلمت عنه، اللي هو المفروض اللي كان موجود في القصة القرآنية اللي بتقول ان بني اسرائيل طلبوا منه ان هو ربنا يبعث لهم ملك يقاتله، وبعدين راح قال لهم ان ربنا اختار لكم طالوت ملك، فراحوا قالوا لهم لا، ان طالوت ده وحش، ان يكون له الملك، اللي هي الآية اللي بتقول ونحن أحق بالملك منه. لا، صموئيل ده النبي اللي مش مذكور اسمه في قصة سورة البقرة. هو راح قايل لهم طيب ربنا اختار لكم طالوت، فراحوا هم قايلين لا، طالوت ده ما يبقالوش الملك علينا. لا، الآية اللي أنا قلت ونحن أحق بالملك منه. وقال لهم نبيهم، نبيهم دي بحسب القصة الكتابية هو صموئيل، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ده مذكور عندهم في الكتاب المقدس بس ما اسموش طالوت، مش مهم، اختلاف الأسماء مش مشكلة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. دي سورة البقرة الآية 247. فالمهم ان احنا قلنا ان سفر صموئيل بيتكلم بقى عن صموئيل النبي، والمفروض ان هو بداية عهد جديد اسمه عهد الملوك، اللي المفروض بدايته بقى داود عليه السلام. فهنا هو بيحكي عن صموئيل الاول، سيرة صموئيل النبي الذي لم يكف عن الصلاة لأجل الشعب، والانتقال من حكم القضاء الى تأسيس المملكة، وسيرة الملك شاول، وجانبا من سيرة الملك داود. مفروض شاول ده كان ملك فاسد ووحش وربنا غضب عليه، والقصة اللي انا اتكلمت عنها دي ان ربنا بحسب الكتاب المقدس قال لشاول تدخل عماليق وحرم كل ما لهم. انا مفتح هنا، انا مش عارف ليه ما بثبتهاش عندي، اللي هو كتاب غريب ومحير. فهو كتاب غريب ومحير ده ثبته عندي هنا، اللي هو المفروض بقى في قصة عمليق في قصتين اهو. دي القصة دي بتاعت ايه؟ صموئيل ودفنوه في مات صموئيل ودفنوه في الرامة. انت مش جايب الشاشة من جوه. المهم اكتب النصوص عندك كده. صموئيل الاول الاصحاح 28، بس خبط عشان في اخوات جوه عايزين، من 3 ل 19. تمام، 28 من 3 ل 19. دي القصة اللي بتحكي ان صموئيل مات ودفنوه. ده المفروض صموئيل الاول، المفروض عاده مين اللي يكون كاتبه؟ هو صموئيل ده. فده بيحكي ان صموئيل مات ودفنوه. وبعدين الملك شاول ده كان في عنده مشاكل في المملكه دي. المفروض ان شاول ده هو بدايه عهد الملوك، بس ربنا كان غضبان عليه فبيتحسب فعلا اول ملك اللي ربنا كان راضي عنه هو داود عليه السلام اللي جه بعد شاول. فالمهم القصه دي بتحكي ان صموئيل النبي ده مات، وشاول اللي كان موجود ملك وكان ربنا غضبان عليه، فكان عاوز يعرف ليه ربنا غضبان عليه وليه ربنا تركه والكلام ده كله. فراح ايه يحضر روح صموئيل النبي اللي مات عشان يعرف منه يعمل ايه وربنا ليه غضبان عليه والكلام ده كله. فالمهم هنا بعد ما حضر روحه راح جه صموئيل قال له قال له لماذا اقلقتني كده؟ ايه ده؟ قصه شاول ولا صموئيل؟ قصه شاول ولا صموئيل؟ ما هو صموئيل ده مات، هو بيحكي عن شاول. صموئيل ده مات، هو بيبتدي النص عندي هنا بيبتدي بمات صموئيل. وكان شاول والتوابع من الارض فاجتمع الفلسطينيون وكذا. فالمفروض ان دي ده موت صموئيل وبعدين بيحكي عن شاول. شاول ده عمل ايه؟ مش مشكله تفاصيل كتير، انا بس عاوز اوصل لك ان شاول ده كان ملك وحش يعني. فبعد ما صموئيل ده مات راح جه شاول يدور على امرأة صاحبة جان، واحدة تحضر جن وعفاريت وحوار كده. ليه بقى؟ قال لها هاتيلي بالجن حد انا هقوله لك تصعده لي، تحضر عفريت يعني. فراحت قالت له طب انا احضر لك مين؟ اصعد لك من اصعد لك؟ فقال اصعدي لي صموئيل النبي اللي كان مات. فراحت حضرته. فراح صموئيل قال لهم لماذا اقلقتني باصعادك اياي؟ كنت نايم مبسوط تحت، انت ليه حضرتني؟ فراح قال له قد ضاق بي الامر جدا والفلسطين بيحاربوا، المهم ربنا مش معايا. فراح قال له انت بتسالني انا صموئيل الروح اللي كان ميت اللي متحضر له، بيقول له لماذا تسالني والرب قد فارقك وصار عدوك؟ ليه بقى فارقه؟ لانك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليق. يعني انت ما سمعتش كلامه لما قال لك حاجات خاصه بعماليق. طب هو مفروض بلد. طب عماليق دي ربنا قال له ايه؟ دي برضو في صموئيل الاول 51 من 1 ل 12. وقال صموئيل لشاول، ده بقى اللي حصل. يعني صموئيل بيقول له انت ربنا غضبان عليك علشان انت ما عملتش اللي ربنا قاله لك بخصوص عماليق. فدي القصة بقى بتاعت عماليق. وقال صموئيل لشاول اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل. فالمفروض ان صموئيل ده هو النبي، وراح لشاول قال له انت ربنا اختارك مسحك، يعني انت هتبقى مسيح، يعني ده المعنى العام لكلمة مسيح، لشخص ربنا اختاره لأداء مهمة معينة. ايه المهمة؟ ان انت تبقى ملك على شعب اسرائيل. والان فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل. عماليق ده شعب عملوا حاجات وحشة في اسرائيل. فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فراح فعلا شاول يعمل كده، فعمل ايه؟ وحرم جميع الشعب بحد السيف وعفى شاول. طب ربنا قال له ايه؟ ولا تعفو عنهم. فين اهو ولا تعفو عنهم؟ ده كلام ايه؟ ربنا مفروض لشاول الملك اللي كان معاه صموئيل لسه كان عايش وقتها. فلما راح ربنا قال له لا تعفو عنهم، شاول عمل ايه؟ وعفى شاول والشعب عن أجاج، ده اسم القائد بتاعهم، وعن خيار الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل جيد. ربنا قال له لا، ده انت مفروض البقر والغنم والجمال والحمير كله يموت. فبما ان شاول عفى ما سمعش الكلام، فربنا قال له ايه؟ ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا. ما اختارش صح، ربنا ما اختارش صح بحسب الكتاب، علشان هو المفروض ربنا قال لصموئيل شاول هيبقى ملك، فصموئيل راح لشاول مسحه ملك وقال له استلم بقى، ربنا عايز منك ايه؟ تروح لعمليق ولا تعفو عنه محرم كل ما لهم. فلما راح لعمليق قال لك عفى عن اجوج ده ولا مش عارف مين، وعفى عن خيار البقر والغنم، ما سمعش كلام ربنا. فربنا راح قايل ايه؟ ندمت على اني جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلام. فمن وقتها ايه؟ ربنا غضب عليه. بعد ما مات صموئيل شاول بقى بيعاني بقى من ان ربنا غضبان عليه، وفي الاخر ربنا استبدله واقام ملك مكانه مين؟ اللي هو المفروض داوود عليه السلام. لا تمام، دي القصة يعني. فهو هنا مكتوب في الملزمة بتاعت فكرة شاملة سيرة صموئيل النبي الذي لم يكف عن الصلاة، وفي الآخر إيه؟ وسيرة الملك شاول، وجانبا من سيرة الملك داود. صموئيل الثاني بقية سيرة داود وسقوطه ثم ثباته على العرش بعد توبته. طبعا بعد توبته دي أنا كنت قلت قبل كده بالنسبة لموضوع التوبة في الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس يستفيض جدا في تفاصيل المعاصي والآثام، وإنه زنى وإزاي زنى، والست اللي زنى معاها كانت حلوة ولا وحشة، ومش عارف مين، وتفاصيل وهكذا، وإزاي دبر لمكيدة الزنا، وأوريا الحسي اللي هو زنى داود زنى مع امرأتي والعياذ بالله، وإزاي دبر لمكيدة قتله، وتلاقي إصحاحات طويلة جدا في سرد تفاصيل المعاصي والأثام والذنوب والفواحش وهكذا. وبعدين بقى لما الكتاب المقدس يتكلم عن التوبة بقى ممكن ما يذكرهاش خالص، انت تستشفها وتستنتجها. بمعنى ايه؟ ان في بعض المزامير المنسوبة لداود بتقول ان داود كان بيعيط ومش عارف مين، يبقى ده معناه انه تاب، فانت تستشف من وسط الكلام ان هو تاب عن معاصيه. لكن المفروض بقى بحسب فهم المسيحيين ان انت لا، انت سيبك من اعماله الوحشة وخد اخر حياته لما تاب وهكذا. طب انت ما قلتليش بقى تفاصيل توبته وازاي تاب وقال ايه لما تاب وعمل ايه بعد ما تاب وسيرته بعد ما تاب والكلام ده كله. فالمهم يعني ان صموئيل الثاني بقى بيذكر بقية سيرة داود وسقوطه ثم ثباته على العرش بعد توبته. فيبقى صموئيل الأول والتاني بتحكي عن صموئيل وشاول وداود. صموئيل وشاول دول كانوا في السفر الأولاني، صموئيل الأول. صموئيل التاني ده بقى بيحكي لما داود بقى ملك فعلا. يعني مثلا على سبيل المثال لما اطلع فوق كده في كتاب غريب ومخير ادور مثلا على ايه؟ زنا داود مع بتشبع، ده هلاقيه في ايه؟ صموئيل الثاني. تمام. ازاي ربنا عاقب داود عليه السلام بعد ما مفروض زنا والعياذ بالله، ده صموئيل الثاني وهكذا. فسفر صموئيل الثاني بقى بيحكي عن اكتر بقى عن حياة داود عليه السلام نفسه. المفروض ان اخر صموئيل الثاني، خلينا افتح كده نسخة كتاب مقدس ترجمة اليسوعية ونجيب هنا اصفار التاريخ صموئيل الثاني. داود وخبر موت شاول ومش عارف مين، رثاء داود على يوناثان، هات اواخر السفر خالص. برضو حروب خضها داود وحاجات زي كده، كلمات داود الاخيرة، ابطال داود، احصاء الشعب. ده آخر السفر، بناء المذبح. فهو أهمية سفر صموئيل الثاني بيحكي عن حياة داود. طيب المفروض بقى الملوك الأول، وفي برضو الملوك الثاني. الملوك الأول ده بقى بيحكي عن سليمان عليه السلام، فهنا بيقول سيرة الملك سليمان وحكمته وبناء الهيكل في أورشليم القدس، ثم تاريخ انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين، الشمالية والجنوبية، ويشمل هذا السفر سيرة إيليا النبي وشجاعته. هو المفروض أن أواخر الملوك الأول برضو أن ربنا غضبان على سيدنا سليمان. ادي الانشقاق السياسي والديني. ده الانشقاق. النبي ميخا، الانبياء الكاذبون، حرب مش عارف مين، ده كان خلاص حصل الانشقاق. في نص بيقول، خليني بس اجيب بحث في العهد القديم. اهو ده موجود فين؟ في الملوك الاول اصحاح 11 والملوك الاول اصحاح 15. خلينا نقرا الملوك الاصحاح الاول دي. ده الملوك الأول إصحاح 11، النص اللي أنا عايزه كان رقم كام؟ كان رقم 4. هنا المفروض من بداية الإصحاح 11 بيقول: وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، أجناس مختلفة من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. يعني هو ده مفروض آخر حياته في الملوك الأول الإصحاح 11. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، كفر يعني وراح عبد آلهة تانية بسبب نسائه اللي كانوا وثنيات من أمم تانية، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إليه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروت وعمل الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب كما تماما كداود أبيه. يعني هو كمان أبوه كان وحش ما اتبعش الرب، هنا سليمان عامل زي أبوه برضه ما اتبعش الرب. ده سيرة داود وسليمان في الكتاب. وهكذا في النص الثاني صح 15: في السنة 18 لملك يربعام مش عارف مين، ملك 3 سنين في أورشليم واسمه كذا، وصار في جميع خطايا أبيه التي عملها قبله، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إليك قلب داود أبيه. يا أخي تحس إن كده يعني داود بيضرب به المثل، أي حد ما يبقاش كداود يعني ما علينا. فهو المفروض إن لغاية نص سفر الملوك الأول ده كان سليمان عليه السلام، والمفروض بحسب الكتاب المقدس إن بسبب إنه عبد الأصنام وعمل معابد للآلهة الوثنية اللي كانوا نساؤه بيعبدوه ربنا غضب عليه. فلو احنا قرينا آخر الإصحاح ده هنا بيقول إيه: فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقه. على إني لا أمزق، اللي هي الفكرة إن حصل انشقاق وبقى فيه زي ما هو مكتوب هنا، بقى فيه مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة ومملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، اللي هم اليهود العبرانيين واليهود السامريين. ده كان أساس الانشقاق ده. فهم بيقولوا إن علشان داود عليه السلام كفر فربنا غضب عليه فانشقوا بني إسرائيل، انشقوا، فبقى فيه السامرة وبقى فيه أورشليم، بقى فيه العبرانيين وبقى فيه اليهود السامريين. ده الكلام ده محكي في سفر الملوك الأول. لكن سفر الملوك الأول آخر كلام عن سليمان في الإصحاح 11، باقي الإصحاح بيتكلم، باقي السفر بيتكلم عن حاجات تانية من ضمنها سيرة إيليا النبي وشجاعته. المفروض في أنبياء كتير بيسموا الأنبياء اللي كانوا فترة الانشقاق وفيما بعد السبي البابلي وهكذا، في من ضمنهم أنبياء اتكتب ليهم أسفار لوحديهم، زي فيما بعد هنقراهم، زي إشعياء وإرمياء اللي هو الأنبياء الكبار وحزقيال ودانيال. دول الأنبياء الكبار. الأنبياء دول عاشوا في أي فترة؟ يا إما بعد الانشقاق، يا إما السبي البابلي، يا إما بعد السبي اللي هي الفترة فيما بعد سليمان عليه السلام. في من ضمنهم بقى أنبياء كبار لكن مش مكتوب لهم أسفار لوحديهم، لكن محكي عنهم كتير في الأسفار التاريخية دي. في سفر الملوك الأول محكي عن واحد اسمه إيليا، اللي هو المفروض إلياس اللي محكي عنه في القرآن الكريم. وفي سفر الملوك الثاني في سيرة إليشع النبي. الاثنين دول تقريبا إلياس. فهو في واحد منهم اللي هو إيليا، اللي هو ثانية طلع الآية وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، ده في سورة الأنعام. وبرضو أذكر إسماعيل واليسع وذل كفل واليسع. ده هو غريبا اليسع ده هو إليشع، وفي هنا إلياس ده برضو في سورة الأنعام وسورة الصفات. وإن إلياس لمن المرسلين، هي المفروض في الآية 123، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فقصة البعل وقصة إلياس دي مذكورة في الملوك الأول. حتى اسم إيليا باليوناني إلياس، إلياس بتتنطق إلياس برضه. مهم ان دول من كبار الانبياء اللي بعثوا لبني اسرائيل، مش مكتوب لهم اسفار لوحديهم. قصة ايليا او الياس ده مذكور في الملوك الاول، وقصة اليشع او الياسع مذكورة في الملوك الثاني. ايه اهميتهم دول؟ هو طبعا صموئيل الاول وصموئيل الثاني، بس الاهم صموئيل الثاني ده قصة داود، واللي هي مقارنة بقصص الانبياء. عاوزين قصة داود واللي هو عمله للأسف بحسب الكتاب المقدس ده في صموئيل الثاني، عاوزين سليمان واللي هو عمله في الكتاب المقدس ده في الملوك الأول. برضو أهمية إيليا وأهمية إليشع إنهم كان ليهم معجزات كثيرة جدا جدا وضخمة جدا جدا ورهيبة. كان من ضمنهم إليشع ده كان بيحيي الأموات كده كتير جدا جدا، وكان بيكثر الطعام، وكان بيعمل حاجات كتيرة جدا جدا لما تيجي تقارنها بمعجزات المسيح. يعني لان المسيحيين عندهم فكرة ان معجزات المسيح دليل على ألوهيته. مين اللي يقدر يحيي الموتى الا الله؟ فبالتالي تروح تشوف في الملوك الاول الملوك الثاني إيليا وإليشع عملوا ايه؟ عملوا معجزات كثيرة جدا جدا. مين اللي بيقدر يتحكم في الطبيعة غير ربنا؟ فتشوف ان إيليا ده له قصة انه كان بيأمر البرق تنزل على أعدائه يحرقهم. كان المفروض الملك كان عاوز إيليا يجيله فبعت له كتيبة، فالناس كانوا عاوزين ياخدوه بالعافية، أمر السماء فنزلت البرق حرقتهم، فجم كتيبة تانية أمر البرق مرة تاني فحرقتهم، جم كتيبة تالتة تحايلوا عليه قالوا له خلاص احنا عرفنا ان انت رجل الله وتعالى عشان خاطرنا والملك هيبهدلنا، فراح جمعاهم مش مشكلة. فكان له معجزات رهيبة جدا جدا وكثير. من ضمن المعجزات الغريبة المذكورة لإليشع ان في واحد ميت جم يدفنوه في القبر اللي كان فيه إليشع، فلما عظامه لمست عظام النبي الميت قام من الأموات الشخص اللي كانوا هيدفنوه ده. فليهم معجزات كثيرة جدا جدا بتستخدم في قصة ان مين عمل الكلام ده قبل كده. لا ده في بقى كتير عملوا معجزات كثيرة جدا وضخمة جدا إليا وإليشع دول. فإليا في الملوك الأول وإليشع في الملوك الثاني. برضو المفروض الملوك الثاني قصة الأمة المنقسمة ده تاريخ كتير يعني، وانه هو في الاخر خالص ايه بيتكلم عن السبي البابلي، يعني اخر الملوك الثاني بيحكي عن السبي البابلي. والسبي البابلي ده هام جدا جدا في تاريخ بني اسرائيل، لان احنا قلنا ان المملكة اللي كانت حوالين بني اسرائيل البابلية دول الاشوريين راحوا خطفوا بني اسرائيل، هدموا الهيكل وبهدلوا الدنيا وراحوا استعبدوهم وخدوهم بلادهم في العراق. والمملكة الأشورية دي المفروض كانت تتكلم اللغة الأرامية، وقعدوا سنوات طويلة جدا جدا في السبي، لدرجة ان اليهود العبرانيين نسوا كتابة العبرية واللغة نفسها، يعني اللغة راحت خالص منهم. المفروض ان العبري قبل السبي البابلي كان بيكتب بحروف بيسموها الخط الفينيقي، كانت اشبه بالرسومات مش شبه الحروف خطوط كده واضحة زي عندنا، كانت اشبه بالرسم زي الفرعوني كده، بس مش رسم قوي، الفرعوني رسم كتير لكن الفينيقي ده كان رسم بسيط شوي، يعني كان حرف الالف عندهم شبه الثور كده له قرنين، رسم بسيط يعني كده. هم استبدلوا الخط الفينيقي ده بالخط الارامي المربع، ومع الوقت هما نسيوا العبري ونسيوا قرايته ونسيوا فهمه وبدأوا فعلا يتكلموا الآرامية. لما رجعوا من السبي بقى في قصص بتحكي ان عزرا والمساعد بتاعه نحميا هما دول بدأوا ان هما يرجعوا اللغة العبرية مرة تانية. لا دول انبياء ما بعد السبي، دول جم بعد السبي. فهم المفروض بعد ما بني اسرائيل رجعوا من السبي جالهم النبي اللي اسمه عزرا او عزيرا او ايا كان اسمه، وبدأ يقرأ عليهم اسفار الشريعة، لقاهم محتاجين مترجم مش فاهمين العبري، فهم بدأوا مرة تانية يرجع لهم العبري كده. ايه؟ ما هو الله اعلم بقى هو ده بوحي الهي او ربنا اصلح على ايده الشعب العبراني مرة تانية ورجعهم العبري، الله اعلم. لكن هو محكي في سفر عزرا وسفر نحمية ان بني اسرائيل ما كانوش قادرين يفهموا العبرية، وان هو كان بيقرأ لهم الاصفار بالعبرية هم ما كانوش فاهمينه وكانوا محتاجين ترجمة، او ده بقى اللي هم بدأوا يعملوا ترجمات شرح للنص العبري بالارام عشان يفهموا. هو القرآن الكريم بيتكلم إجمالا إن ربنا قطعهم وفرقهم وشتتهم. ده حصل إزاي بقى؟ ده بالسبي البابلي والكلام ده كله. ده سبب الشتات اليهود وتفريقهم وهكذا. طيب، فيبقى الملوك الثاني ده في قصة إليشا وبيحكي عن المملكة المنقسمة، وآخره خالص السبي البابلي. فهم أهم الأسفار التاريخية حقيقة، هم صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني. لما نيجي نقرأ بقى هنا أخبار الأيام الأول والثاني، إعادة سرد، إعادة إعادة إعادة. يعني إيه إعادة إعادة؟ يعني نفس الكلام اللي احنا هنلاقيه يا إما في صموئيل الأول والثاني أو الملوك الأول والثاني، بنرجع نلاقيه تاني في أخبار الأيام الأول والثاني. إيه لازمتهم؟ الله أعلم. فأنا بقول إن فايدة أخبار الأيام الأول والثاني، هو فيهم أنساب كتيرة جدا جدا زي ما هو قايل كده، في سرد مفصل للأنساب. يعني هو هنا بيحكي عن أخبار الأيام الأول، إعادة سرد الأحداث التي عانيت أسفار صموئيل والملوك بالحديث عنها، وذلك من وجهة نظر كهنوتية إلى حد كبير، وفي سرد مفصل للأنساب، ويعني هذا السفر بالحديث عن العبادة في زمن صموئيل وداود. بيحكي عن نفس الكلام اللي احنا ممكن نلاقيه صموئيل الأول والثاني. وبرضو الأخبار الأيام الثاني، إعادة لسيرة سليمان اللي هو الملوك الأول، وبناء الهيكل في أورشليم وتدشين والعبادة، ثم انقسام المملكة وتأديب الرب لشعبه، وسقوط إسرائيل والسبي البابلي اللي هو الملوك الثاني. يعني إيه؟ يعني أخبار الأيام الأول نفسه إعادة لصموئيل الأول والثاني، والأخبار الأيام الثاني ده إعادة للي احنا بنلاقيه في الملوك الأول والثاني. تمام كده؟ إيه لازمة وجود الأسفار دي في كتاب مقدس مدام هي إعادة إعادة؟ احنا معظم المسلمين اللي بيستخدموا السفرين دول، اخبار الايام الاول والتاني، في استخراج التناقضات من خلال المقارنة، او بيان ان ده كلام ملوش لازمة وازاي يبقى اسفار مقدسة وحاجات زي كده. يعني في صفحات طويلة عريضة في اخبار الايام الاول انساب انساب انساب انساب انساب بالعبيط. يعني خلينا افتح هنا العهد القديم، اخبار الايام الاول ده بيبتدي وش انساب ادم شيث انوش قينان مهلائيل انساب لغايه الاصحاح الاول 54 عدد، بعدين الاصحاح الثاني هؤلاء بنو اسرائيل انساب، فاعطى شيث كل ده انساب، ولدت وولدت ولدت 55 نص كمان، بعدين الإصحاح الثالث هؤلاء هم بنو داود أنساب 24، ادي احنا اول ثلاث صفحات اهو، وبعدين بنو فارس كذا أنساب، ومنهم بني شعب، ادي كمان إصحاح الخامس أنساب أنساب أنساب. كان جاي مرة في مناظرة الشيخ أحمد ديدات، قعد يقرأ بيزهق الناس، يعني مسك الاخبار الايام الاول، فلان ولد فلان وفلان ولد فلان وخلص الاصحاح الاول، والناس زهقت، والكاميرا تجيب اشكالهم خلاص بيتوبوا وزهقنا. هو عاوز يوصل فكره ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ ده مفروض يكون في كتب تاريخيه عند اليهود، لكن ما يتقالش عنها ان هي موحى بها من الله ومقدسه. ده تاريخكم حلو، تاريخكم ماشي، لكن ما تجيش تقول لي دي كتب مقدسه ودي موحى بها من الله ونتعبد بيها. لا، دي كتبكم التاريخيه شيلوها عندكم، لكن ما تحطها ليش في كتاب مقدس وتقول لي دي موحى بها من الله. ادي الاصحاح السادس كمان انساب، الاصحاح السابع انساب، الاصحاح الثامن انساب، الاصحاح التاسع انساب، انساب انساب انساب انساب. تمام؟ خلاص احنا بقى نطلع بقى تناقضات ما بين الانساب دي اللي مذكورة هنا وما بين انساب مذكورة في حتة تانية، ونشوف بقى مقدسة ولا موثوق فيها ولا لا. تمام؟ ايه؟ فده دي فايدة اخبار الايام الاول والتاني، ان انت تثبت ان الاسفار دي ملهاش لازم، وان كتاب مقدس فيه كلام ملوش لازم، وان فيه تناقضات، ان اخبار الايام الاول ده يعتبر اعادة لصموئيل الاول والتاني، مع الانساب الكتيره دي. وان احنا تقريبا لو جيت بقى في الاصحاحات اللي بعد كده هتلاقي القصه، هو وقال داود لسليمان كذا كذا، فبقيه السفر بيتكلم عن اللي موجود في صموئيل الاول والثاني، اصحاحات كتيره انساب بعد كده يجي يحكي تاني عن اللي كان موجود في صموئيل الاول والثاني. واخبار الايام الثاني ده اعاده للكلام اللي موجود في الملوك الاول والثاني، فتقارن ما بينهم بقى وتطلع التناقضات. نفس القصه مذكوره هنا، نفس القصه مذكوره هنا، في خلاف، خلاف عددي، خلاف في التفاصيل، خلاف في الانساب، في تناقضات في اي حته. وساعات بتلاقي ان الكلام كوبي وبيست من هنا ومن هنا، وده دليل ان مفيش وحي، وده ما هو بينقل من هنا لهنا كوبي بيست، ده دليل ان مفيش وحي. طب احنا كنا قرينا الكلام اللي مكتوب عن الاسفار دي في البتاع ده اللي احنا كنا فاتحينه، اللي هو مدخل الى الكتاب المقدس. خلينا نثبته عندي هنا. طيب هنا احنا قرينا الكلام عن صموئيل الاول وتعدد الزوجات دي ما علينا، سفر الملوك. هنا في مدخل الى كتاب مقدس تحليل لاسفار العهدين القديم والجديد صفحه رقم 108 بيقول: يحتمل ان يكون السفر اللي هو سفر الملوك قد كتب بواسطه نبي او عدد من الانبياء كانوا يكتبون اثناء السبي. بيضع احتمالات فرضيات، لكن الواقع ده معناه ان هو ما يعرفش مين اللي كتبه، ان هو بيضع فرضيه. ده معناه كده ان هو اتدخل بالعبري بالارامي؟ ايه؟ مش ده كده معنى الكلام ده ان هو كده ممكن يكون اتدخل بالارامي لما اتدخل اثناء السفر؟ ايه؟ هو الواقع ان السفر عبري. يبقى الكلام ده مش مظبوط، ما العهد القديم كله، العهد القديم كله عبري ما عدا اجزاء قليله بالاراميه. الأجزاء القليلة بالأرامية دي بنجدها في الأسفار اللي ما بعد السبي، أجزاء في سفر عزرا، أجزاء في سفر نحمية وهكذا. هنا وبعدين بيقول: وقد جمعت المادة من مصادر مختلفة مثل السجلات الحكومية الرسمية، طبعا ده كله بوحي، أو مجموعات القصص عن الأنبياء، ثم جمعت معا بطريقة تضع التأكيد على النقاط التي أراد الكاتب أن يوضحها. طيب وبعدين برضو مدخل الى كتاب مقدس تحليل الاسفار العهدين القديم والجديد صفحه رقم 127: ليس لسفر اخبار الايام كاتب معين، بل مجمع قد تولى بمهاره تجميع عدد من الاعمال السابقه في نسيج واحد ليكون منها تاريخا موحدا. ويدعي التقليد اليهودي ان كاتب السفر هو المدعو عزرا، والسفر جزء من اربعه اجزاء يجمعها مجلد واحد يتضمن أخبار الأيام الأول والثاني وعزرة ونحمي. وهناك اقتراحات، يعني هو بيحط احنا قلت قبل كده في اسمه ايه ده، خلينا نطلع الجدول بتاع أثناسيوس. اهو لما بيجي يتكلم عن العهد القديم بيقول ايه: أربعة أسفار للملوك، الأول والثاني يتم اعتبارهما كتاب واحد، وعلى نحو مماثل الثالث والرابع في كتاب واحد. ومرة أخرى أخبار الأيام الأول والثاني في كتاب واحد، وعزرا أيضا الأول والثاني في كتاب واحد. في ناس تانيين بيحطوا كأن يعني أربعة أسفار للملوك وأربعة أسفار أخبار، فبيحط عزرا ونحمية اللي هم بحسب ترتيبهم في الكتاب المقدس هم اللي بعد على طول أخبار الأيام الأول والتاني، بيحطهم ضمن أسفار الأخبار. وبعدين هو يقول لك التقليد بيقول اللي كتب الأربعة دول عزرا النبي، يعني عشان ينسبها لواحد من الأنبياء. والسفر جزء كذا. وهناك اقتراحات عديدة عن تاريخ تجميع هذا السفر، ولكن إذا كان عزرا هو المحرر فلا بد أن يكون قد تم تجميعه خلال القرن الرابع قبل الميلاد. فهو بيحدد الزمن على أساس الفرضية اللي أنا أحطها، غير كده مفيش دليل يقول لي الكتاب ده اتكتب إمتى. يعني حالهم صعب خالص للأسف. طيب، فدي الست اصفار التاريخيه، صموئيل الاول والثاني، وملوك الاول والثاني، واخبار الايام الاول والثاني. قلنا صموئيل الاول ده صموئيل وشاول وداود، صموئيل الثاني داود، الملوك الاول سليمان والانشقاق وإيليا، الملوك الثاني برضو احداث الانشقاق وبينتهي بالسبي البابلي وفي قصه إليشع. الاخبار الايام الاول ده يعتبر اعاده لصموئيل الاول والثاني، اخبار الايام الثاني ده يعتبر اعاده للملوك الاول والثاني. تمام كده؟ طيب، في بعد كده عزرا ونحميا. المفروض عزرا ده هو الشخص اللي بيذكر القرآن الكريم ان اسمه عزير، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني في ناس إن قول النصارى أن المسيح من الله ده كفر، وهم بيقلدوا الناس اللي قبل منهم اللي قالوا برضو كفر زي كده. في بعض العلماء قالوا هو المقصود بهم اليهود، ان هم قالوا قبل النصارى ان عزير ابن الله. بعض العلماء لما تكلموا في قول اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، قالوا اليهود ده اسم جنس، بمعنى ان في طائفة او ناس بينسبوا للجنس ده اللي هم اليهود، قالوا ان عزير ابن الله. هو في إخوة كثيرين لما بيجوا يجاوبوا على السؤال، هو فين اليهود قالوا إن عزير ابن الله، ومين عزير ده؟ ما عندناش عزير ده، اسمه عزرا. اختلاف الأسماء ده أمر سهل جدا وبسيط جدا، وإن في يعني بحسب الاسم اليوناني لعزرا، لما يجي هو يكتب عزرا بالعبري، عنده هو حرف عين وعنده حرف زين وعنده حرف ريش وعنده حرف الألف، فهيقدر يكتب الاسم بالعبري كويس، أو بلغة سامية هيقدر يكتب الاسم زي ما هو. طب لو نلاحظ ان الاسم ده كتب ايضا باللغة اليونانية، في بيكتبوه بالابسلون ولا بالايتا، المهم ان هو لما جم يكتبوه باليوناني اتكتب ازدارس. الدال دي جت منين؟ المفروض ان المسيحيين بيقولوا ان ازدارس ده بحسب الترجمة السبعينية هو نفسه عزرا. اللي انا عاوز اوصله ان الاسم عليه خلاف، يعني انا حتى لو هاجي اكتب عزرا باليوناني المفروض اخليه ازراس، لان انا عندي في اليوناني ما عنديش العين، العين دي مكسورة فهعوضها بإيه، وبعدين عندي ما يقابل الزاي، وعندي ما يقابل الراء، وعندي ما يقابل الالف، وعندي ما السين دي زياده بتاعت اليونان. فالمفروض لو هو اسمه عزرا انا هقدر اخليه ازرا. طب جت منين حرف الدال؟ فالمهم الاسم عليه خلاف، فمش مشكله عزرا او اسمه عزرا او اسمه عزير، الاسمين قريبين من بعض، ما فيهاش إشكالية. في بعض الإخوة بحثوا في مواقع كثيرة في عائلات يهودية وحاجات زي كده، في عائلات يهودية متسمية على اسم عزير مش عزرا. الله أعلم هل أصلا عزرا ده هو نفس الشخص اللي مقصود في القرآن الكريم بعزير ده، برضو الله أعلم، ممكن ما يكونش هو. لكن معظم العلماء المسلمين قالوا طب هم ليه اليهود قالوا على الشخص ده عزير ان هو ابن الله، وليه هنا تخصيص في الآية دي ان القول ده كفر، مش زي ما قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الآية الثانية اللي بتتكلم على نحن أبناء الله وأحباؤه ما بتجيبش تصريح بكفر أهو. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الآية دي بتوضح فكرة إن هم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه حبوا إن هم يقربوا علاقتهم بالله عز وجل، وما يقولوش فكرة العبيد والقهر إن هم مقهورين تحت إرادة الله وحاجات زي كده. فربنا قال لهم لا، ده قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بمعنى إن أنتوا لو فعلا في المرتبة أو في المكان اللي أنتوا بتدعوها دي ما كانش ربنا هيعذبكم. لو ربنا بيحبكم فعلا ما كانش يعذبكم وما كانش هيشتتكم. وان العلماء قالوا ان فايدة الآية دي ان الحبيب لا يعذب حبيبه. يعني لو ربنا بيحبك وانت بتحب ربنا فعلا ربنا مش هيعذبك، يغفر لك وهكذا. لكن مدام وقع عذاب يبقى مفيش محبة، يبقى الله عز وجل مش بيحبك، غضبان عليك. فاهم ازاي؟ فهو كان فالمهم ان التعبير ده تم استخدامه لوصف علاقة ما بينهم وبين ربنا، لكن هم ما كانوش يقصدوا فعلا ان في بنوة او في نسب. فاهم ازاي مولانا؟ لكن الآية التانية لما قالوا عزير ابن الله، او لما كمان في نفس الآية النصارى قالوا المسيح ابن الله، كانوا يقصدوا علاقة نسب، ان ده ابنه فعلا، فده كفر، ربنا ما يكونش له ابن او ما يكونش له ولد. فعشان كده الآية قالت يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون. طب هم ليه ادعوا علاقة النسب دي ما بين الله وعزير؟ العلماء قالوا، وهو ده اللي بيخلي العلماء يقولوا عزير ده هو عزرة اللي محكي عنه في العهد القديم، ان هو لما اعاد ليهم عزير مرة اخرى التوراة ومرة اخرى اللغة العبرية، فقالوا ايه ده، احنا جالنا انبياء كتير قبل الراجل ده وما عملوش معانا كده في السبي وبعد السبي. فقالوا يبقى ده له علاقة معينة ما بينه وما بين الله، علشان ربنا يعطيله هذه الكرامة انه يرجع لنا اصفار الشريعة ومرة اخرى نتكلم باللغة العبرية وهكذا. فقالوا ان عزير ابن الله بمعنى النسب، وعلشان نسبه ده ربنا اعطاه هذه الكرامة ورجع لنا مرة تانية اصفار الشريعة واللغة العبرية والكلام ده كله. ايه هو ده محكي عنه في بعض العلماء لما بيتكلموا تاريخيا بيقولوا في الانشقاق والخراب اللي حصل فيما بعد لما عادوا مرة اخرى أثناء عملية التنقيب هم لقوا سفر الشريعة مدفون في حتة، ولما جه يقرأ لهم سفر الشريعة ده في إيه قرأها لهم باللغة العبرية، لكن هم ما كانوش فاهمين. يعني بقايا كانت موجودة قبل السبي وقت الانشقاق، ولما جه الملك نبوخذ نصر ده وهدم عليهم مبانيهم والهيكل والكلام ده كله، فهم بيقولوا الكتب دي كانت موجودة في حتة، هم لما رجعوا تاني من السبي وجدوها في وسط الركام، جي قرأ لهم منها مش فاهمين منه أي حاجة، كانوا نسيوا خلاص. اسمه نبوخذ نصر، ملك بابل مشهور، يعني له قصص في سفر دانيال وهكذا. نبوخذ او ايا كان هو اسمه، حتى عليه خلاف ما بين المخطوطات وكده. القصص دي كلها تاريخ بحت، ايه لازمة عزرة وايه لازمة نحمية وحتى ايه لازمة الاسفار اللي قبل منها، دي زي ما هو مكتوب دي كلها اسفار تاريخية علشان تعرف ايه اللي حصل لبني اسرائيل من اول الخروج من مصر اللي هو سفر يشوع وقيادة يشوع لبني إسرائيل بعد ما سيدنا موسى عبر بيهم البحر لغاية لما رجعوا مرة أخرى من السبي. هي الأسفار دي كلها بتحكي عن هذه الفترة من ساعة قيادة يشوع بن نون لبني إسرائيل لغاية ما رجعوا مرة تانية من السبي. بيحكي عن الانشقاق. ما الانشقاق ده محكي عنه في الملوك الاول والثاني. ايه؟ لا ده الانشقاق ده قبل السبي. ما هو في اخره خالص لما هنا في الملوك الثاني بيقول قصة الامة المنقسمة على ذاتها بمملكتيها والكوارث التي اصابتها كسقوط السامرة ومملكة اسرائيل وسقوط اورشليم ومملكة يهودا والسبي الى بابل. ايه اللي حصل وقت السبي بقى؟ ده بيحكي في أسفار الأنبياء اللي هم عاشوا الفترة دي في سفر دانيال وفي سفر أرمية. سفر دانيال ده بيحكي اللي حصل وقت السبي وهكذا. يعني الأسفار التانيين، أسفار الأنبياء التانيين، أسفار الأنبياء التانيين اللي هم مترتبين هنا أنبياء كبار وأنبياء صغار أنا مش مقسمهم. المفروض إشعياء وإرمية ومعاه المراسي بتاعته وحزقيال ودانيال دول الأنبياء الكبار، كبار مقاما يعني، أنبياء من أعظم أنبياء بني إسرائيل يعني عندهم. الباقيين بقى من هوشع لغاية ملاخي دول أنبياء صغار. الأنبياء دول كلهم عاشوا إمتى؟ أثناء السبي وبعده. يعني دانيال ده كان عايش أثناء السبي ولو كلام عن نبوخذ نصر والملك ومش عارف مين ويحدفوه للأسد، قصة كده. طب وإشعيا ده كان عايش إمتى؟ في بعض الأنبياء يقول لك ده نبي مجهول، ما نعرفش ده عاش إمتى ولا عاش. يعني في خلاف في ترتيب الناس دي تاريخيا. هنا لو جيت تقرأ مثلا ننط الأصفار دي، نقرأ مثلا عن إشعيا. هنا بيقول نبي يرسله الله لشعبه ليدعوهم إلى طيب مش أي الحاجة. إرميا نبي يرسله الله ليدعوه لشعبه إلى بعد دمار أورشليم وقعت فعلا سنة كذا كذا بسبب خطية الشعب وكانها تضمن كذا. ده مفروض قبل ما السبي يخلص. المفروض السبي البابلي ده استمر لغاية تقريبا زمن عزرة ده هو اللي هو بيتكلم عنه القرن الرابع قبل الميلاد. فهنا ده القرن الخامس قبل الميلاد، يعني كان لسه في السبي. دانيال يقدم صورة لشعب الرب زمن الاضطهاد اللي هو وقت السبي. حزقيال رسائل تحذير بتدمير وخراب شاملين لأورشليم وزوال مجد الرب، ده تقريبا كان قبل السبي. حزقيال ده إرميا ده برضو كان وقت السبي وهكذا. في بعض العلماء بيحتاروا النبي ده كان عايش امتى، بس هو المفروض ان كل الانبياء دول يا اما في السبي يا بعده. كل دول إشعيا وإرميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا. يونان ده عليه خلاف هو عاش امتى اصلا، ويونان ده اصلا مش من بني اسرائيل، ده له حوار لوحده. ميخا وناحوم وحبقوق وصفني وحجي وزكريا وملاخي. في بعض العلماء لما بيجوا يتكلموا عن حبقوق او يتكلموا عن ملاخي برضو احنا ما نعرفش ده عاش امتى. ده عاش قبل السبي، قبل الانشقاق ولا بعد الانشقاق؟ ايه؟ ما هو لو كان في كان المعلومات كانت تبقى واضحة بالنسبة لهم اكتر من كده. يعني لو جينا نقرأ هنا سيبك المزامير ومش عارف مين والدان يراهم بعدين. ادي سفر إشعيا ذكر اسم كاتب السفر على انه في إشعيا 1:1 على انه في بعض الاحيان ذكر اقتراح يقول ان اقسام السفر الرئيسية الثلاث قد كتبها اشخاص مختلفون، وكان السبب الذي اعطي لهذا الاقتراح يتضمن الاختلاف الواضح في الاسلوب بين الجزء الاول وباقي السفر. فهو هنا بيقول ايه؟ لا لا لا لا لا. وكلام إشعياء عن الرجوع من السبي قبل السبي نفسه بوقت في لخبطة. يعني السفر بيتكلم عن حاجات كتير مختلفة. حاجات حصلت قبل السبي، قبل السبي حاجات حصلت بعد السبي وحاجات زي كده. خلينا نفتح الكتاب. شوف الراجل ده هنا الكتاب بتاع مدخل، المدخل للكتاب المقدس ده، تحليل الاسفار العادين القديم، بيتكلم عن تاريخ السفر. بيقول جاءت رؤى اشعياء، جاءت رؤى اشعياء له خلال فتره حكم اربعه ملوك، هم عزيا ويوثام واحاز وحزقيا. وقد مات عزيا سنه 740 كذا، وحزقيا مات كذا، وعليه تكون هذه الرؤيا قد انتشرت على مدى حوالي نصف قرن. انا بس عاوز اضبط حته السبي البابلي ده استمر من امتى لامتى. ايه مكتوب في حاجه مكتوبه هنا؟ انا والله انا فاكر المواضيع التاريخيه دي انا لسه ما ظبطتهاش عندي قوي، بس انا لو دورنا كده في الجزء الخاص بسفر الملوك الثاني، اعتقد ان هو هيتكلم على موضوع السبي. الملوك الثاني 117. دن دن دن دن دن مكان خدمة الرب كذا كذا. الملوك الأول ده لسه أهو. إصلاحات وثورات، لماذا كتب السفر يغطي فترة تبلغ 270 عام، أكثر من ضعف الذي يتعامل مع الملوك الأول. الأنبياء، عدد من الأنبياء، مش عارف مين. مؤامرة، الفرصة الأخيرة، أهو السبي إلى باب ده في آخره خالص. لكن هو ما حكاش السبي ده حصل إمتى أو أي تواريخ. طيب خير. المفروض تكون مكتوبة فين؟ يعني احنا حكينا عن السبي ده امتى؟ ممكن في المقدمة بتاعت الدورة بتاعت الايه؟ ايه؟ في المقدمة بتاعت الدورة بتاعت انا مش فاكر والله. انا متذكر الفريق ده اللي هو ترتيب الكتابي، ترتيب الابجدي. جدول تاريخ اهو في هنا. عصر الاباء ده موسى ويشوع 1550 مش عارف مين. عصر القضاء 1200 كذا كذا من الانشقاق سنة 933 حتى نهاية مملكة الشمال كذا 721 في مصر. إلي النبي. بص هنا حاطط لك ده. احنا بنتكلم على ايه بعد الانشقاق؟ يعني اللي حصل من الانشقاق حتى نهاية مملكة الشمال. المفروض نهاية مملكة الشمال دي بعديها السبي. في هنا اسماء الانبياء اللي عاشوا في الفترة دي. واحد إلي، إليشع، كويس، وفي عاموس وهوشع، يعني دول كانوا قبل السبي ودول سبحان الله. طيب اشعياء وميخا، اشعياء وميخا، يعني اشعياء ده كان قبل السبي. هنا برضه هوشع من نهاية مملكة الشمال حتى الاستيلاء على اورشليم. نحوم ده موجود في الفترة دي. هنا فين قريت انا عيني؟ ادي في حقوق وحزقيال. في في هنا نبوخذ نصر اهو انتصر على مش عارف مين، ده العصر الفارسي، قورش ملك فارس، بابل، منشور، كذا اذا كذا، حجاج، زكريا. المفروض ده بقى زمن العصر الهيلينستي. لا ده احنا داخلين على العهد الجديد كده، داخلين على العهد الجديد. المفروض الفترة دي هي فترة السبي، العصر الفارسي ده هو. بس انا مش انا عينيا جت هنا اهو، حصار اورشليم عن يد نبوخذ نصر، استلام المدينة، جلاء السكان الاول ومنهم حزقيال، نفي الملك صدقي كذا كذا، حوالي كذا، تمرد صدقي على بابل، بدء حصار اورشليم، القبض على ارمياء، الاستيلاء على اورشليم، القبض على خراب الهيكل، جلاء السكان الثاني. فالمفروض العصر الفارسي ده هو السبي البابلي ده، من 538 قبل الميلاد ل 333 قبل الميلاد. قورش ملك فارس استولى على بابل في كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طيب يعني المفروض لو هو بيتكلم على هنا، الجدول ده موضح بقى ان اشعيا والناس دي كانوا قبل السبي، كانوا بعد الانشقاق لكن كانوا قبل السبي. فهنا فين في الفترة من الانشقاق 933 حتى نهاية مملكة الشمال 722، ده عاش في قبل السبت. ادي ايليا وإليشع وعاموس وهوشع وإشعيا وميخا، دول كلهم كانوا قبل السبي. في برضو نهاية مملكة الشمال حتى الاستيلاء، دي برضو لسه فترة قبل السبي، دي فيها ناحوم وحبقوق وإرميا وحزقيال وفين صفني ولا وصفني صفني وإرميا برضو. ده الواحد عاوز يكتب الكلام ده، أو على الأقل علشان الواحد يشوف في الآخر مين اللي فضل بعد السبي. يعني المفروض إشعيا ده قبل السبي، وإرميا وحزقيال. حزقيال ده ما جبناش سيرته، لا حزقيال أهو، حزقيال. دانيال ده بقى عاش في أنهي وقت؟ دانيال ده ما جبناش سيرته. هوشع ده جبنا سيرته. صفنيا، هوشع، عاموس، ده حوار كبير والله. يدمرون نينوى، حصار ده مش عارف مين. بس مش شايف دانيال في القصة دي. شفت دانيال؟ شفتوش؟ بس مش لاقي دانيال ده. الموضوع ده كبير. طيب خير، بغض النظر عن الترتيبات التاريخية دي، أنا أعتقد إن أصلا معظم المسيحيين ما بيبحثوش في الموضوع ده. هو خلاص عزرا ونحمية ده، معظم العلماء المسيحيين كانوا بيخلوا عزرا الأول والتاني، يعني عزرا ونحمية الاتنين مع بعض. استر دي برضو ده سفر ملوش اي لازمة، ومشهور عن سفر استر ان هو ده السفر الوحيد الذي لم يذكر فيه اسم الله. اه سفر استر ده قصة فتاة من شعب الرب تتزوج من ملك الفرس وتدبر عناية الله ان تنقذ هذه الفتاة بشجاعتها شعبها من الابادة. طيب ماشي كويس. الاسفار الشعرية دي بقى ايوب المزامير الامثال الجامعة نشيد الانشاد. هو بيقول لك في كان اخي كان سأل ليه سفر ايوب اول الاسفار المحطوطه في القسم الاسفار الشعريه. هي المفروض اسمها قسم الاسفار الحكاميه والشعريه. فبقول لك علشان سفر ايوب فيه احكام كثيره يعني حكم. يعني ايه قصه سفر ايوب ده؟ هو لو نقرا كده الاقتباس اللي مكتوب عن سفر ايوب اهو في مدخل الى كتاب مقدس صفحة رقم 169 بيقول من هو ايوب. نحن لا نعرف عن ايوب اكثر مما هو مكتوب عنه في بداية السفر، ويبدو انه كان شخصية مشهورة، الا انه بسبب عدم الاشارة الى تاريخ اسرائيل فيحتمل ان يكون قد عاش في زمن مبكر جدا قبل استقرار شعب الله في كنعان، يعني بداية خالص ممكن يكون حتى قبل إبراهيم عليه السلام. ويرى البعض أن قصة آلامي ومعاناتي استخدمها مؤلف مجهول كإطار لبحث مشكلة الألم. مشكلة الألم يعني ليه واحد صالح ربنا يبتليه؟ ونحن لا نعرف متى كتب السفر كذلك، فإن الاهتمام بحكمة الله يضرب في أعماق المآذي إلى أيام حكم سليمان، وقد يكون السفر قديما قدم عهد هذا. هما ما يعرفوش مين سليمان، مين ايوب، ما يعرفوش معنى اسم ايوب ايه، ما يعرفوش ايوب ده كان ساكن فين، وما يعرفوش اي حاجة عنه. زيادة على كده ان السفر غريب جدا جدا، انه بيحكي عن قصة ان المفروض بداية حتى سفر ايوب ان الاله كان في مجلسه والملائكة موجودين، وبعدين راح الشيطان داخل المجلس وبدأ الشيطان يتكلم عن أيوب ويقول له أنت يعني أيوب ده بيعبدك مجانا، وده أنت عشان أنعمت عليه وحاجات زي كده، غير كده لو أنت نقمت عليه هو هيكفر بيك. فبعدين كأنه تحدي يعني ما بين الشيطان والإله، فالإله راح مسلم الشيطان حاجات خاصة بأيوب. أول مرة راح قال له، طيب الشيطان راح قايل له ده هو علشان عنده املاك كتير وعنده زرع ومش عارف مين، فراح ربنا ادى للشيطان موضوع الاملاك وقال لك بس انت ما تقربلوش، انت ما تاذوش هو. فراح حصل كده فعلا، لكن ايوب ما زعلش ولا حاجه. راح قال له ده علشان خاطر طب ولاده واهله وعنده عيله يعني، فعلشان كده هو بيعبدك لو انت خدت منه عيلته وحاجات زي كده. كل شويه يعني يحصل ما بينهم حوار زي كده. ففي الاخر المسيحيين بيقولوا طب القصة دي كلها محكية ليه؟ او سفر ايوب ده ايه لازمته في الكتاب المقدس؟ ان هو بيناقش مسألة ليه الناس الصالحين ربنا بيبتليهم. طب ايه بقى الاجابة؟ عشان الشيطان بيتحدى ربنا يعني، وايه عشان يشوفوا ما يكفروا ولا لا في الاخر. هو كان واضح ان في كان في مشاكل ما بين الشيطان وايوب، كان غيران منه. طيب سفر المزامير ده يعتبر سفر اهم شويه بالنسبه للمسيحيين، لان هم بيعتقدوا طبعا في مزامير كتيره في الكتاب المقدس. المفروض بحسب الفاندايك في 150 مزمور، المسيحيين مزودين المزمور 151. الأرثوذكس هنا الكنيسة القبطية بمزودين المزمور 151، كان تكلم عنه البابا شنودة قبل كده في تقريبا في كتاب الأجبية أو حاجة زي كده ليه علاقة بصلواتهم. يعني أنت لو فتحت الفاندايك مش هتلاقي المزمور 151، لو فتحت كتاب الاسفار القرنيه الثانيه اللي هو المفروض الملحق مش هتلاقي فيه المزمور 151. امال هما بيجيبوا المزمور 151 ده بيقروه فين؟ دايما بيطبع مع كتب الصلوات بتاعتهم الاجبيه وحاجات زي كده. ايه المفروض ان ده خلاف في بعض المخطوطات فيها المزمور 151، بعض المخطوطات ما فيهاش، فهي مسألة خلافية ما بين المخطوطات، هل فعلا المزمور ده كان موجود في الأصل ولا ده مزمور مزور مضاف فيما بعد. هم بيقتنعوا ان المزمور 150 من مزمور تافه ملوش لازمة، يعني حاجة حبيبي ومش عارف مين حاجة زي كده. يعني انا مش عارف هو موجود عندي على الإيسورد ضمن الأسفار القانونية التانية ولا لا، لكن هو تقريبا عبارة عن 8 أعداد، يعني حاجة صغيرة. ده برنامج تاني لسه جايبه ورايا مش عاوز اقول اسمه. طيب ف هنا ادي الاصفار اللي بالازرق دي، يعني فيها دي اصفار قانونية تانية. فين المزامير؟ اهو المزامير 151، اتفضل. مش موجود نص، مش حاطين نص، مش موجود. ايه هما حاطين هما عارفين ان في مزمور 151 لكن النص مش موجود في البرنامج. في نسخة الكينج جيمز بالابوكريفا اهو، بس برضو مش موجود. ده ممكن تلاقي فيه إصدار الأول والتاني، يهودات ماشي، مكابين الأول والتاني ماشي، ما علينا. في فالمزامير ده المفروض بقى في مزامير كتيرة، بعضهم منسوب لسليمان بعضهم منسوب لناس تانية. هنا بيقول لك ايه في مدخل الكتاب المقدس، تحليل الاصفار العهدين القديم والجديد، صفحه رقم 169. سفر المزامير عباره عن مجموعه من التسابيح التي ضمت الى بعضها على مدى حقبه طويله من تاريخ اسرائيل، تمتد على الاقل من فتره حكم داود الى ما بعد سبيبان. فازاي بقى كل الفتره دي تكون كل المزامير منسوبه لداود عليه السلام بس؟ هم المسيحيين بيقولوا ان المزامير دي هي الزبور اللي مكتوب في القرآن الكريم ان هو كان كتاب داود عليه السلام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ده في النساء 163. وفي سورة الإسراء برضو وآتينا داود زبورا. هو معظم العلماء بيقولوا كلمة الزبور ممكن ما يكونش اسم علم لكتاب، لكن هو مقصود به كتاب صغير، لأن في آيات بتقول إيه في سورة آل عمران 184، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كلمة الزبر يعني الكتب الصغيرة، كتب صغيرة. إيه؟ ممكن يكون فيها ممكن ما يكونش فيها. برضو في سورة النحل بالبينات والزبر، في سورة فاطر برضو رسل بالبينات والزبر والكتاب المنير. برضو وكل شيء فعلوه في الزبر، أي في الكتب، يعني في الكتب الصغيرة مكتوب يعني مدون في سورة القمر. ففي بعض العلماء بيقولوا لا، ده ممكن كان عنده كتاب اسمه الزبور اللي هم عندهم المزامير دلوقتي. لكن أيا كان، إن حتى لو كان داود عليه السلام له كتاب اسمه الزبور، فما هياش المزامير، لان المزامير دي حاجات كتير، منها اللي منسوب لداود ومنها اللي منسوب لناس تانية غيره. يعني ايه انا دلوقتي لما اقول ان المزامير ده ايه؟ المزامير دي عبارة عن 151 إصحاح، في منهم جزء صغير منسوب لداود عليه السلام. يبقى ينفع أقول إن المزامير دي هي نفسها الزبور؟ لا، لأن اللي منسوب لداود في المزامير دي حاجة قليلة، مش كل المزامير بتاع داود. لكن هل ممكن بقى المزامير اللي منسوبة لداود عليه السلام دي تكون هي الزبور أو أجزاء منها أو حاجة زي؟ الله أعلم. أصل المزامير دي كلها تقريبا عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوع من أنواع التسابيح، ونوع غنائي أو كلام أو أدعية أو حاجات زي كده. فبالتالي ما هوش حاجة، ولا حتى فيها ازاي تعبد او كده. معظمه ان داود عليه السلام بيناجي الله عز وجل، بقول له ده في ناس وحشين عاوزين يموتوني او كده، انقذني منهم يا رب. معظم المزامير على الناس كده. في مزامير تانية بتقول انا فرحان مش عارف مين، وبيهلل ويسبح وحاجات زي كده وهكذا. في مزامير تانية بتقول انا زعلان ومتضايق، يا رب ما تسيبنيش زعلان، حاجات زي كده. فاحنا ما نعرفش بقى ايه طبيعه الزبور او الكتاب اللي كان مع داود عليه السلام. سفر الامثال والجامعه دي من الاسفار الغريبه جدا في الكتاب المقدس. برضو هنا في مكتوب عن سفر الامثال، مدخل الكتاب المقدس صفحه رقم 207، بيقول اشترك في كتابه سفر الامثال العديد من الكتاب، منهم ثلاثة مذكورون فيه بالاسم، وهم سليمان وآجور ولمويل. يعني الأمثال يعني أمثلة بتضرب، مفروض عشان تستفيد منها، فيها نوع من أنواع الحكمة يعني. فالأمثال اللي مذكورة في سفر الأمثال منسوبة لثلاثة منهم في الكتاب، بيتقال دي أمثال لسليمان، دي أمثال لآجور، دي أمثال للمويل. طب وباقي الأمثال مش منسوبة لحد؟ فالعلماء بيقولوا ده الكتاب ده ناس كتير اشتركت في كتابته، ما نعرفش عددهم قد ايه. في منهم بقى ثلاثة مذكورين بالاسم. طبعا مش علشان خاطر سيدنا سليمان في الكتاب مذكورة ان دي امثال قالها سليمان، يبقى سليمان عليه السلام فعلا هو اللي قال الكلام ده، ما فيش دليل على كده. هنا بيقول وهناك قسم واحد من السفر على الاقل مجهول الكاتب. احنا كنا بنحكي يا مولانا عن سفر المزامير، فاحنا قلنا ان المزامير دي تعتبر هم بحسب فهم المسيحيين هو كتاب واحد اسمه المزامير، او يعني حاجات اسمها المزامير، وفي مزامير كتيره بقى عددهم 151. في مش كلهم منسوبين لسليمان، مش كلهم منسوبين لداود عليه السلام. في منسوبة لداود، في منسوبة لأشخاص تانيين مذكورين بالاسم، في مزامير مش مكتوب عليها حد. ايه؟ في سفر اسمه مزامير سليمان، دي اللي موجودة في الأسفار بتاعت السبعينية اللي احنا مش لاقيين أصلها العبر. انا اعتقد في بعض المزامير منسوبة لسليمان ولا لا، مش فاكر يعني. المهم ان في بعض المزامير عددهم قليل منسوبين لداود، في مزامير تانية منسوبة لأسامي ناس تانيين. يعني مثلا لو أنا جبت خلينا نبحث على البرنامج ده أسهل، وكتبت مثلا مزمور مش هيجيب، صح؟ مش هيجيب. خلينا نكتب مزمور بس، مش هيجيب حاجة. ناس مملة الناس دي والله. خلينا نفتح احنا سفر المزامير من اول مزمور الاولاني. هنا مش مكتوب مين اللي قال المزمور ده، بيبتدي على طول طوبى للرجل الذي لم يسلك. تمام. في بقى مزامير تانية لما تيجي تقلب كده، بص دي مش مكتوب عليها حاجة، المزمور التاني مش مكتوب عليه. في بقى المزمور التالت مكتوب ايه؟ مزمور لداود. طب لإمام المغنيين مزمور لداود، تمام؟ فتيجي مزمور لداود في مزامير مكتوب عليها كده، في مزامير بقى تانية مكتوب عليها أسماء ناس تانيين. خلينا بس مزمور لداود لإمام المغنيين، مزمور لداود لداود، مزمور لداود، وذبح صلاة لداود لإمام المغنيين، لعبد الرب داود. خليني مثلا نط كده شوية، لداود لداود، أهو مزمور لأساف. واحد تاني هنا لإمام المغنيين لبني قورح، مزمور اسمعوا هذا كذا. فده اللي انا اقصده، يعني ان في مزامير مش منسوبه لحد خالص، في مزامير منسوبه لداود، في مزامير منسوبه لناس تانيين. فبالتالي ما ينفعش نقول، لو احنا كمسلمين بنقول ان سيدنا داود نزل عليه كتاب اسمه الزبور، وانا قلت كنت لسه بحكي له ان مش بالضروره الزبور ده يكون اسم علم للكتاب، ان القرآن الكريم لو انا عملت بحث عن الزبور فينا، ولقد كتمنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، دي الآية الوحيدة اللي بتذكره كده بالالف واللام. في بعض العلماء بقى يعني بيقولوا مش بالضرورة يكون الزبور ده اسم علم لكتاب، ان الزبور ده معناه كتاب صغير، فكان لما يقول الزبور يعني الكتاب، بس كتاب الهي. كتاب الهي. انا اقصد مفيش خلاف عند العلماء ان القرآن ده اسم الكتاب اسم علم، الانجيل ده اسم الكتاب اسم علم، توراة ده اسم كتاب اسم علم، الزبور ده بقى اسم علم ولا ده اسم جنس؟ معناه الزبور معناه الكتاب الصغير، او زبور معناه كتاب صغير. في آيات تانية بتقول إيه اللي كنت لسه بقرأ فيها، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يعني إيه والزبر؟ يعني الكتب الصغيرة. فيبقى الزبور مفرد، الزبر يعني الكتاب الصغير. فاهم إزاي؟ ففي خلاف، ممكن ما يكونش ده معناه اسم علم، ده معناه نوع الكتاب، كتاب صغير من الكتب الصغيرة، مش كتاب هام أو من الكتب الرئيسية اللي زي التوراة أو الإنجيل. ده برضو له تفسير عند العلماء، إن أهل الكتاب إيه هو الكتاب، وإن التوراة والإنجيل فقط، وإيش معنى التوراة والإنجيل. في له تفصيل عندهم، إن في أنبياء جم بكتب كتيرة، بس في وصف قرآني اللي هو الكتاب المنير والزبر والكتاب المنير. يعني ايه والكتاب؟ يعني هو كان كتاب واحد بيلف على الأنبياء يعني؟ لا، بس ده توصيف لأنواع كتب، في منهم كان كتاب بيطلق عليه الكتاب. معظم العلماء قالوا ما تقالش عن كتب معينة انه الكتاب الا التوراة والإنجيل والقرآن، والمقصود بإيه؟ إنه كتاب جامع وفيه شرائع وفيه تعليم، ويعني حاجة كبيرة تعتمد عليه لوحده، ينسخ اللي قبله، منهج جديد أو شرعة جديدة وهكذا. ده جه لسيدنا موسى اللي هو التوراة، وجه لسيدنا المسيح اللي هو الإنجيل، وجه لسيدنا محمد اللي هو القرآن. تمام؟ دي مسألة ما أنا هبقى أفصل فيها بعدين في المحاضرات بتاعت أهل الكتاب في القرآن الكريم، وإيه هو المقصود بالكتاب وحاجات زي كده. بس أنا هنا يهمني أوصل فكرة إن الزبور مش هو المزامير، لأن المزامير دي مش كلها أصلا منسوبة لداود عليه السلام، دي أعداد كبيرة من المزامير، في منها منسوبة لناس مجاهيل، في منها منسوبة لناس تانية غير داود عليه السلام. وإن معظم هذه المزامير طبيعتها تسابيح وتراتيل وابتهالات وحاجات زي كده. في منها شوية داود بيقول فيها عليه السلام إن أعدائي هيهجموا عليا وينجيني منهم يا رب، مزامير كتيرة في الشكل ده. مزامير تانية أنا سعيد ومبسوط وحاجات زي كده، وأنا برنم لربنا عشان أنا مبسوط. مزامير كتيرة في الاتجاه ده، مزامير تانية أنا زعلان يا رب ما تسيبنيش زعلان، وأنا مزامير كتير في الاتجاه ده، وهكذا. يعني هي معظم المسيحيين بيستخدموا هذه المزامير في صلواتهم وتراتيلهم وقداساتهم وحاجات زي كده. فهم مقسمين الصلوات عندهم، يقول لك مثلا صلاة الساعة الفلانية تقرأ المزمور كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن المزامير دي معظمها تراتيل وأدعية وابتهالات وحاجات زي كده. في بقى أهمية تانية بالنسبة للمزامير عند المسيحيين، إن هم بيعتقدوا إن في نبوات. داود عليه السلام تنبأ بالمسيح الرئيس اللي هو المفروض هيجي من نسله. إن هم بيعتقدوا زي ما قلنا الوعد والعهد والقسم أيام إبراهيم عليه السلام، وبعد كده تم تجديده مع موسى عليه السلام، وبعد كده في قسم لداود انه هيجي من نسله اللي هيجلس مرة اخرى على كرسي وهكذا، ويعيد مملكة داود، وده اللي اليهود مستنينه. فالمسيحيين بيعتقدوا ان داود تنبأ عن هذا المسيح الرئيس في مزاميره، زي مثلا مزمور لداود قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، ده اللي هو المزمور 110. مزمور لداود، لداود مزمور قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك كذا كذا. هم بيقولوا دي نبوة. في مثلا المزمور رقم 22 مزمور لداود، إلهي إلهي لماذا تركتني بعيد عن الخلاص عن كلام زفير. يقول لك ده نبوة عن المسيح، ده قال إلهي إلهي لماذا تركتني على الصليب. في مثلا ايه؟ لا طبعا. في اللي هو المزمور تقريبا 89، لا 98 مش فاكر والله، 101 102، اتنين واربعين الامام المغنين مش عارف مين، لا في مزمور مزمور 22، لا ده الهي الهي ده اللي انا هو مفروض نفسه. الإصارة ده لازم يرخم دلوقتي ويعلق. تقريبا 22 18، اهو يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يلقوا قرعة يقترعون وثقبوا يدي ورجلي. يقول لك المزمور ده بيتكلم عن صلب المسيح. طبعا النصوص دي عليها ردود وتفاصيل كثيرة جدا، مش وقتها دلوقتي، لكن انا اقصد دي من ضمن اهمية المزامير عند المسيحيين. تم اكتر سفر تم الاقتباس منه في العهد الجديد من قبل كتبة الاناجيل ومن قبل بولس سفرين، المزامير واشعياء. ليه؟ ان هم بيؤمنوا ان السفرين دول فيهم نبوات كثيرة جدا جدا على المسيح الرئيس اللي هو بحسب ايمان المسيحيين المسيح عيسى بن مريم. تمام؟ طيب ده المزامير. سفر الأمثال ده والجامعة كنا قرينا الكلام عنهم هنا، ان سفر الأمثال كتبتهم مجهولين، وهناك قسم واحد من السفر على الأقل مجهول الكاتب كذا كذا. طيب سفر الجامعة برضو الكاتب بتاعه مجهول، بس في تعليق هنا مكتوب جامد فيه، بيقول في مدخل الى كتاب مقدس صفحه رقم 215، وقد اعتقد البعض ان وجهات النظر المختلفه هذه دليل على وجود اكثر من كاتب للسفر، كلهم مجاهيل طبعا، فان السفر ليس من عمل كاتب واحد، ويرون ان السفر يناقض نفسه كما يناقض عددا غير قليل من تعاليم الكتاب المقدس ايضا. سفر الجامعه هو المفروض ان نشيد الانشاد والجامعة والامثال بحسب الايمان التقليدي منسوبين لسليمان عليه السلام. سفر النشيد الانشاد ده طبعا معروف قصته، وانه كلام اباحي وجنسي وعن وعن الحب والغرام مش عارف مين والكلام ده كله. لا، اليهود بيفسروه زي ما هو بيفسروه، علاقة حب ما بين رجل وامرأة. وأعتقد الأخ معاذ كان جاب من كتاب من كتب يهودية بيشرحوه بالرسم، مفيش مشكلة بالصور التوضيحية. إيه؟ أمال إيه؟ فيبقى سفر الأمثال ده مليان أمثلة كتير في حاجات كتيرة، وفيها حاجات خليعة وقليلة الأدب برضو. سفر الجامعة زي ما بيقول كده إن في حتى تناقضات، هو نفسه بيناقض نفسه، وده من ضمن أدلة العلماء إن اللي كتبه أكتر من شخص. فهو كأنه بيقول ان هما بيتكلموا في موضوع او حاجه زي كده، كل واحد بيكتب وجهه نظره، واحد بيخالف التاني، مفيش مشكله. لو قريت هنا بيقول لك سفر الامثال مجموعه من التعاليم الدينيه والاخلاقيه في قالب من الامثال والحكم، مش مشكله. بعض الافكار الجامعه بقى، بعض الافكار الفلسفيه التي يقف امامها الانسان حائرا وهو يتامل متناقضات الحياه. لا، فهو في بعض العلماء لما جم يتكلموا عن سفر الجامعه دي بيقول لك هما كانها مأدبة أدبية، ناس بتتناقش في موضوع، فاهم ازاي؟ فالموضوع ده كتب عنه فلان، الموضوع ده كتب عنه واحد تاني، وبعدين بيناقضوا بعض وبيتناقشوا مع بعض ويخالفوا بعض ومفيش مشكلة. وفي الآخر خالص بيتناقضوا مع بعض وبيتناقضوا مع باقي تعاليم الكتاب المقدس. سفر ملوش لازمة. إيه؟ فايدة إيه؟ ما مش ضروري يكون فايدة. ما المسيحيين لما بيجوا يتكلموا على سفر نشيد الانشاد، واليهود حتى، ما اصل انت يعني انت ما تعرفش تاريخيا ايه اللي حصل خلتهم يحطوا الاسفار دي، يعني ايه اللي خلاهم يحطوا الملوك اسمه ده اخبار الايام الاول والثاني في الكتاب، ايه لازمته؟ ما هو مكرر لاسفار تانية، ما تعرفش ايه اللي كان في دماغهم وقتها. في سؤال عند العلماء بالنسبه لسفر نشيد الانشاد، الكتاب ده يبقى في الكتاب المقدس ليه؟ انه سفر جنسي اباحي وما فيهوش اي اشارات ان دي رموز، طب ليه اتحط في الكتاب؟ في بعض المسيحيين بيقولوا اصل ده رمز ليه علاقة الله بالانسان، او علاقة المسيح بالكنيسة، او علاقة اي حاجة مع اي حتة، المهم ان يكون لها معنى روحي. طب اليهود قبلوا ليه؟ كانوا بيؤمنوا بنفس الكلام؟ ما اظنش. وفي مواقع يهوديه عربيه؟ ايه؟ في مواقع يهوديه بالعربي؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش. اخ احمد السبيع ده هو يعرف اكتر في الكلام ده. كان انا كنت اعرف كذا موقع فيه تفاسير، وكنت خدت من الاخ احمد السبيع تفاسير، وفي برامج كتير فيها تفاسير يهوديه وترجمات وحاجات زي كده. بس اللي احنا قريناه في الكتب المسيحية المفروض لو كان في إجابة في الموضوع كانوا اقتبسوا منطق اليهود. لو كان في منطق ليه الكتاب ده اتضم في الكتاب المقدس، كانوا المسيحيين تبنوه، ان هم في الأساس أصحاب الكتب وهم مستلمينها عن اليهود. لو كان في حاجة مقنعة كانوا خدوها منه ومشوا عليه. معظم المسيحيين اليهود ما هماش زي المسيحيين في الكلام عن كتابهم. يعني هو لما يجي يتكلم عن الكتاب المقدس ما يخصوش ان انت تعرف هو بيعتقد عن كتابه. معظم اليهود كانوا بيكتبوا عن كتبهم المقدسة ويفسروها بالعربي بحروف عبرية، اللي هو كان بيحكي عنه الاخ احمد سبيع نقحرة. يعني هو الكتاب مكتوب بالعبري، تقراه تبقى بتقرأ عربي، بس متشفر كاتبها بالعبري. الأبجدية العبرية قريبة جدا من الأبجدية العربية، ما عدا تقريبا حرف الضاد ومش عارف ايه، نفس الأبجدية تقريبا. فبالتالي هو يقدر يكتب عربي بنفس الأبجدية العبرية، لكن انت مش هتقدر تقراه. ليه؟ عشان انت ما تعرفش الأبجدية العبرية دي معناها ايه. فمعظم كتب العلماء اليهود معظم كتبهم بالطريقة دي، بيكتب بالعربي متشفر حروف عبرية انت ما تعرفش تقرأ، هو ما يهموش انت تقرأ، ان هو مش من فكره او منهجه انه يدعو او يفهم او يوصل للناس فكرته. اكشي تولعوا كلكم، ما تهمونيش. فهو هو بيفهم اللي يعرف العبر، اللي هو الشعب العبراني بس. بالنسبه لليهود العرب، ايه اليهود العرب نفس الفكره، نفس الفكره. ما هم ما هو دول، ما دام هو كان بيكتب بالعربي بحروف عبريه ده معناه ايه؟ عربي، بيكتب لناس بتعرف عربي بحروف عبري. ليه؟ عشان يمنع غير العبراني انه يقرا. هو في يهودي ما يعرفش عبري ما عدا بتوع الشتات التعبانين بتوع زمان دول؟ المفروض يهود الشتات دول ما بقوش موجودين اصلا، خلاص انقرضوا. ما بقى المفروض ما بقاش في يهودي ما يعرفش عبري. لا، بتكلم عن اليهود اللي هم مقيمين في الدول العربيه مش موجودين في اسرائيل. المفروض كلهم يعرفوا عبري، المفروض. انا كنت اعرف يهود ساكنين في اسكندريه ولا ساكنين في اي حته، ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في الاماكن دي ولا المغرب، في عندهم يهود كتير كتير نسبيا يعني. المفروض كلهم يعرفوا عبري، كلهم يعرفوا عبري، اصل ده اساسي، ده اساسي زي العربي بالنسبه للمسلمين. ما ينفعش ما يكونش يعرفش عربي خالص، لان يعني هو كتابه بالعربي بيتعبد بالعربي، هو برضو عبري يتعبد، نفس الفكر. لازم المسلم يعرف قدر من العربية وبيسعى لتعلمها، لازم اليهودي يعرف العبرية ويسعى لتعلمها، نفس الفكرة. ده معناه ان هم مش هتلاقي حاليا كتب لليهود بالعربي. انا ما لقيتش في بعض الاخوة عكس عكاس يعني، ساعات بيكتب عبري بس تقرا عربي، او يكتب عربي تقرا عبري، اي كده او كده، ما تفهمش ايه غيتهم في الموضوع ده، ما تعرفش. لكن انا ما اظنش ان وقع في ايدي الا لو كتب مترجمه زي التلمود مثلا او حاجات زي كده، واحد مترجم من العبري العربي. في كتب انجليزيه بقى يهوديه كتير مترجمه، او كتب اليهود بالانجليزي ده موجود كتير. هو معظم المسيحيين ما بيتناقشوش يعني الموضوع ده، ممكن يكون مهم في حتة تفسير النصوص، لكن بالنسبة للقانونية او حاجات زي كده مش لا، دي متوفرة بسهولة يعني، التفاسير بتاعتهم دي متوفرة، ومنها تفاسير مشهورة موجود لها مواقع، بس معظمها بالانجليزي مش بالعربي. وعلى فكرة المفروض ان النصارى برضو مهتمين بنفس الموضوع، مهتم انه يعرف اليهودي بيفهم ازاي، ممكن يختلف معاه في دلالات تفسيرك للنص توصلك لأنهي فهم، لكن هو مفروض بياخد من اليهودي ازاي يفهم. يعني اليهودي يقول ان النص ده عن المسيح الرئيس، فالمسيح يفهم هو ليه قال عن النص ده انه عن المسيح الرئيس، وبعدين يختلف مع اليهودي بقى طب هو مين بقى المسيح الرئيس. بس كده، بس المفروض يكون في وجه تلاقي ما بينهم يعني. في طبعا انا قلت قبل كده ان في كتب كثيره اليهود كتبوها ردا على ادعاء المسيحيين ان النصوص دي بتتكلم عن المسيح عيسى بن مريم، بحسب فهمهم ان النص ده بيقول ثقبوا يدي ورجلي، فده معناه المسيح اللي ثقب يده ورجله وصلبوه. اليهود بيردوا على الكلام ده، وان النص ده تحريف مسيحي، والنص العبري ما بيقولش كده، وحاجات كتيره زي كده. ده منتشر يعني، وفي فيديوهات على اليوتيوب وفي حاجات كتير زي كده. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، المرة الجاية نكمل أسفار الأنبياء. ايه؟ هو الفكرة ان النص الاولاني في سفر نشيد الانشاد اللي هو بيقول نشيد الانشاد الذي لسليمان، العلماء قالوا الذي لسليمان ممكن تتفسر لأجل او بواسطة، يعني الذي لسليمان ده مكتوب له، الذي لسليمان يعني ده بتاع سليمان هو اللي كتب في الآخر كده وكده. احنا ما نعرفش مين اللي كتب السفر، وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته. وفي طبعا هنا كاتب سفر رشيد الإنشاد أساسا قصيدة حب تحيي مناسبة حب بين رجل وامرأة والابتهاج بها، واللغة معبرة جدا وتعلن في صراحة وبغير خجل عن تقدير المفاتن الجسدية، وليس في السفر أي ذكر لله. وقد افترض الكثيرون أن السفر أدرج ضمن الأسفار المقدسة لأنه كان في الحقيقة مقصودا به أن يصور محبة الله للإنسان، على أن السفر نفسه لا يحتوي على أي إشارة تفيد أن على القارئ أن يبحث عن معاني مستدر. يعني إيه نقل نفس؟ هو مش عارف بالصفر وكل حاجه كده يقول لك مقصوده بيعني صور هذا الرجل، مش لاقي كده ما علينا. فده كلام على صفحه. هو المفروض ان المؤلفات دي ما تكونش بتعبر عن وجهه نظر شخصيه، يعني مفروض دي الكتاب ده مش ايماني، الكتاب ده دراسي تاريخي بيحكي ايه اللي احنا نعرفه عن هذه الاسفار من خلال النقد التاريخي او النقد الكتابي وكده. احنا ما نعرفش مين اللي كتبه. الواضح من السفر انه كذا كذا كذا، طب ليه بقى ضمن الكتاب المقدس؟ علشان بعض الناس قالوا ده بيصور محبة الله للانسان، او علاقة الكنيسة والانسان، او علاقة الكنيسة والمسيح، او مشيها اي حاجة الا انه يكون ظهر النص اللي هو علاقة حب بين رجل وامرأة. ماشي. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.